التخيير نوعاً، تخيير مصلحة وتخيير تشهي. إن كان الإنسان يتصرف لنفسه فالتخيير تخيير تشهي، وإن كان يتصرف لغيره فالتخيير تخيير مصلحة. لا ما يتصدق ما الغير هذا تصدق، جاء التخط لقطة وهو يجهل حكم اللغة فتصدق بها يضمنها، يعني لا يحل ماله امرئ مسلم الا عن طيب نفسه. ايش اي يبيع يبيع حسام مثل وجد وجد شاة، الان نقول انت بالخيار، ان شئت ان شئت بيعها واحفظ ثمنها، وان شئت تملكها بقيمتها، وان شئت تحفظها حتى ياتي صاحبها. لا النبي عزه قال مالك ولها، مالك ولها، لان الابل لا يخشى عليها الا ان تكون في مسبعه، العلماء تكون في مسبعه يعني في مكان هلاك ليس فيه ماء ولا ناس، هذه مآلها الى الهلاك. لكن في مثل الاماكن هذه تعرف يقول معها حذاء وخف ترد الماء وتاكل الشجر. ها كيف الحمد لله تقطع الشارع وتروح؟ لا لا ما وصل الناس، يعني انسان مثلا الان في السوق مثلا ضاع منه فقد قلما، قال انا والله كنت في السوق وطاح مني قلم 5 ريال، يروح يدور، طيب سقط منك 20 ريال، أي تتبعه مهمة وساط الناس منتخب، يعني في وقتنا الحاضر لو ضاع منه 300-400 أي كانت تسوى عنده ليلة، ليست لقطة من أمساط الناس. لا نعم شوف لا نعتبر الغني ولا نعتبر الفقير أو البخيل. أي لا ما تعتبر هذا، يعتبر أوساط الناس عموم الناس، فلا يعتبر مثلا في معرفة قدر المال ما يعتبر الغني. الغني يمكن واحد طاح منه ربطة 500 لا اهتم بها تقول أقول ريالين. وبعض الناس يكونوا أيضا غنيا لكن بخيل، بخيل يعني ربما يبحث عن إيش الريال لو سقط. نعم ايش فيه كيف المجموع محصور؟ اي هذا يعلم عن صاحبي لكن مبهم. شوف الذي يعلم من حيث العموم لكن يحتاج الى تعيين يسمى مبهما، فيقول لمن هذا المال. نعم ها لا المستأذن أن يكون بعد ملك المنفعة وقبضها، والثاني أن يكون مستأجر الثاني دون الأول أو مثله في الضرر. هذا الأصل. إذا العرف أن نرجع للشرع، الشرع جواز، لكن إذا شرط عليه أو كان العرف، العرف هنا كالشرط المعروف عرفا كالمشروط لفظا. في شروط الإيجارة عموما، وفي شروط في العين المستأجرة، أي شروط عامة في الإيجارة، وهناك شروط في العين المستأجرة. فمثلا الإيجارة لها شروط أن وجود المنفعة، أن تكون المنفعة مباعة إلى غيره. العين المستأجرة لابد أن يعقد على نفعها دون أجزائها، لابد أيضا أن يعرف المنفعة. كما قلت مثلا إنسان وجد مع شخص جهاز اشتراه، جهاز والله ما شاء جهاز هذا أريد أن أستأجره منك، وما يعرف يستأمن الجهاز، أو استأجر سيارة وما يعرف يسوق، هذا تصح الإجارة، يعني معناته إضاعة مال. فلا بد أن تكون المنفعة إيش معلومة للمستأجر، فلا يصح أن يستأجر شيئا لا يعرفه، يعني إذا استأجر شيئا لا يعرفه فمعنى ذلك أنه أضاع المال. لكن لو كان هو لا يعرف ولكن هناك من يعرف. نعم كيف؟ لا ما يعرف القلم. القلم يختلف، فيه قلم بنص ريال وفيه قلم درزم بخمس درير وفيه قلم بخمسين وفيه قلم خمسة ألاف، في أقلام تختلف. ها إيه أقلام تختلف، ما في خمسة آلاف خمسين ألف. ها إيه؟ لا مو عندها، لا في أقلام تختلف. وفي أقلام أقول بريالين يبيع. ناشف ورصاص تختلف. أي كل كل كل عيب وتدريس، وليس كل تدريس يكون عيب. الأعم لأن العيب العيب وجود صفات، إخفاء الصفات. العيب أن يكتم العيب، في العيب كتم العيوب. أما التدريس فهو أن يظهر السلعة بمظهر أحسن، ما فيها عيب. يعني مثلا سيارة، سيارة فيها عيوب يخفيها، يخفي هذه العيوب، ما يقول إنها فيها في عيب. التدريس لا، أن يظهرها بمظهر أحسن، يعني مثلا يلمع السيارة يظن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.